بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة باب صلاة الاستسقاء. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله في باب من أبواب الصلاة، ألا وهو باب صلاة الاستسقاء، الصلاة المضافة إلى الاستسقاء، وأن سبب هذه الصلاة هو الاستسقاء. والاستسقاء هو طلب السقيا، الاستسقاء عموما هو طلب ماذا؟ السقيا. ولها تعريف من حيث ماذا؟ الشرع، من حيث يعني ماذا؟ كلام الفقهاء. على كل ما يتعلق بالاستسقاء ابتداء هو طلب السقيا، سواء طلبتها من الله جل وعلا أو طلبتها من مخلوق. تقول فلان استسقى من فلان، أي طلب السقيا منه، سواء من المخلوق أو كان من الخالق، من المخلوق أو كان ماذا؟ من الخالق. والمعنى العام للاستسقاء، المعنى العام للاستسقاء، إذا أجدبت الأرض، أجدبت الأرض أي خلت من النبات، إذا أجدبت الأرض أي خلت ماذا؟ من النبات، امتنع نزول المطر وتضرر الناس، وتضرر ماذا؟ الناس. فحينها يشرع ما يسمى بالاستسقاء، ما يسمى بالاستسقاء. والمعنى عند الفقهاء بأنه يعني أن يسأل الإنسان ربه إنزال المطر، أن يسأل الإنسان ربه إنزال المطر عند التضرر بفقده، عند التضرر بفقده، يفقد المطر ويتضررون فيحتاجون إلى نزول المطر حتى يرتفع عنهم هذا الضرر، فهذه تعتبر سقيا. فيسأل الإنسان الله عز وجل أن ينزل المطر، أن ينزل ماذا؟ المطر، إذا نزل بهم الضرر عند فقدان المطر، عند فقدان ماذا؟ المطر. فهذا هو الاستسقاء. والاستسقاء أنواع. المصنف عليه رحمة الله وعادة الفقهاء عموما إذا قالوا باب صلاة الاستسقاء يقصدون به يعني الخروج للمصلى وطلب السقيا إلى آخره. أما باقي أنواع ماذا؟ الاستسقاء، فهذه إنما تذكر تبعا، لأن الاستسقاء يعني أنواع. من الاستسقاء أن يدعو الإنسان يعني بنفسه، يدعو في السجود أو من آخر الليل أو بين الأذان والإقامة، يدعو الله عز وجل بإنزال المطر، هذا سقيا واستسقاء. ومنه كما سيأتي معنا في خطبة ماذا؟ الجمعة، في الرجل الذي دخل فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله لنا، وهذا سيأتي. والثالث هو ما يتعلق بالخروج إلى المصلى، الخروج إلى المصلى. فالمصنف عليه رحمة الله يريد هذه المسألة، وهي الخروج إلى المصلى لأجل صلاة الاستسقاء، يريد هذه المسألة. وإلا فمسألة الاستسقاء عامة، مسألة الاستسقاء ماذا؟ عامة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث أنه يقول عليه الصلاة والسلام ليس السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ثم لا يحصل ماذا؟ لا تنبت ماذا؟ الأرض، لا تنبت الأرض. وأحيانا قد تنزل الأمطار لكن ما في بركة، قد تنزل الأمطار لكن لا بركة. فحقيقة يعني ماذا؟ السنة، حقيقة ماذا؟ السنة الذي تحصل للناس يعني هو يعني ماذا؟ ما يحصل به، ما يحصل من الجد مع وجود الأمطار، مع وجود ماذا؟ الأمطار. لهذا قال ليس السنة أن تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ولا تنبت ماذا؟ الأرض، ولا تنبت ماذا؟ الأرض. هذا هو حقيقة ماذا؟ الجد، هذا هو حقيقة الجد. لكن الفقهاء المشهور هذا أنه إذا يعني ماذا فقد المطر وتضرر الناس فيحتاجون إلى سؤال الله عز وجل بنزول المطر. فقد يكون يعني أفرادا يدعو الإنسان لنفسه، قد يكون في خطبة الجمعة، وقد يكون بالخروج إلى المصلى، فهو على أقسام عند الفقهاء. لكنهم لا يريدون إلا الكلام على ما يتعلق بصلاة الاستسقاء، أي الخروج إلى المصلى. الخروج إلى المصلى وجاز أن تصلى هذه الصلاة في المسجد، جاز أن تصلى هذه الصلاة ماذا في المسجد، لكن السنة هو الخروج إلى الصحراء. فذكر المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء كما قلنا طلب السقيا، طلب ماذا؟ السقيا إذا نزلت بالناس الشدة. نعم. قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. نعم، هذا الحديث هو حديث عبد الله بن عباس، هو من طريق هشام، هذا هشام بن إسحاق، والحافظ رحمه الله تعالى لخص ترجمته فقال مقبول. لخص الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ترجمته فقال مقبول. فهذا الحديث هو حديث عبد الله بن عباس، فيه هشام بن إسحاق، روى عنه جمع ولكنه لم يوثق، روى عنه جمع ولكنه لم يوثق. ترجم للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بأنه مقبول، ومعنى مقبول أي يحتاج إلى متابع لأنه مجهول. وأيضا أبو هشام، هذا أبو هشام أو آخر أيضا أبو هشام، لم يسمع من عبد الله بن عباس. وأبو هشام هو هشام بن إسحاق، يعني إسحاق هذا لم يسمع من عبد الله بن عباس، فرجح أبو حاتم الرازي بأنه مرسل، بأن الراجح فيه الحديث الإرسال. إذن فيه علتان: العلة الأولى هشام بن إسحاق مجهول، والعلة الثانية إسحاق وهو أبو إبراهيم أو أبو هشام لم يسمع من عبد الله بن عباس، فالراجح فيه الإرسال. الحديث ضعيف، الحديث الوارد حديث ضعيف. وعلى كل، الفقهاء يريدون المعنى، الفقهاء يريدون المعنى أن هذه الصلاة وهي صلاة ماذا؟ الاستسقاء، معنى أن الإنسان لابد أن يكون على هذه الحال من التواضع، من ترك الزينة، من الخشوع، من الترسل في المشي، يخرج متأنيا وهكذا متضرعا، بمعنى يبالغ ماذا في الدعاء، يبالغ ماذا في الدعاء، إلى آخر ما ذكروه من المعاني، لأن الحال يتناسب مع هذه الأحوال. يعني إنسان يخرج يطلب حاجة، فقير يطلب ماذا؟ حاجة من ربه سبحانه وتعالى، فلا بد أن يخرج على حال بها يرحم، بها ماذا؟ يرحم، فيخرج على هذه الأحوال. فالفقهاء يقولون يخرج على هذه الأحوال، يترك ماذا؟ الزينة، وهكذا أيضا يخرج مترسلا، ويخرج متضرعا، ويخرج متبذلا، تواضعا، متخشعا لله عز وجل، لأنه يطلب حاجته. وكذلك يعني ماذا؟ يظهر فقرة لله عز وجل، فناسب أن يكون على هذه الأوصاف. لكن الحديث ضعيف، الحديث الوارد ماذا؟ حديث ضعيف، ما في دليل على هذا، ما في دليل أن الإنسان يخرج على هذه الهيئة، أن الإنسان يخرج على هذه الهيئة، لا دليل على هذه المسألة. فالحديث الوارد حديث مرسل، بل هذا المرسل ضعيف أيضا، لأن فيه الراوي هشام مقبول، وأبوه أيضا لم يسمع من عبد الله بن عباس، فرجح أبو حاتم الرازي الإرسال، رجح فيه الإرسال. فعلى لا تثبت هذه الكيفية، لا تثبت هذه الكيفية. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أين خرج؟ إلى الصحراء، يعني خرج إلى الصحراء. وهل يجوز أيضا أن تصلى صلاة الاستسقاء في المسجد؟ نقول ما في حرج، لكن في حديث عبد الله بن عباس، في حديث عبد الله بن زيد كما سيأتي، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج المصلى، فالسنة الخروج، وجاز أن تصلى في المسجد، جاز أن تصلى ماذا في المسجد. فهذه الأوصاف المذكورة في هذا الحديث ما ثبتت، هذه الأوصاف المذكورة في هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي حديث عائشة ما بقي فيه من الفائدة الملحق بحديث عبد الله بن عباس. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله، ثم قال: إنكم شكوتم جذب دياركم، وقد أمركم الله أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين، ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله تعالى سحابه فرعدت وبرقت ثم أمطرت. رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد. نعم، حديث عائشة أيضا أقرب إلى الضعف، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أقرب إلى الضعف، ولم يثبت في هذا الباب إلا حديث عبد الله بن زيد كما سيأتي فتقول يعني ماذا فيه؟ يقول في هذا الحديث: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، هو ماذا؟ الإمام. فيه أي في هذا الحديث أن صلاة الاستسقاء يعني تختلف عن خطبة الجمعة وتختلف عن الدعاء فردا، لكن إذا أرادوا الخروج للمصلى فلابد من استئذان الإمام، إما أنه يخرج الإمام فيخرجون معه، أو يرسل في المحافظات والمديريات بالخروج في اليوم الفلاني لصلاة الاستسقاء. إذن لابد فيها من إذن الإمام، لابد في صلاة الاستسقاء من أن يأذن ماذا؟ الإمام. ولهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تقم صلاة الاستسقاء إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام. فتقول: شكى الناس إلى رسول الله، والشكوى الموصود به يعني شيء يتألم به الإنسان، شيء يتألم منه الإنسان فيريد أن يزال عنه. قحوط المطر، معنى قحوط المطر أي انحباس المطر، ما في مطر، اجدبت الأرض وتضرروا. قال: فأمر بمنبر، وهما يتعلق بخروج المنبر. ظهر حديث عبد الله بن زيد صحيح البخاري وفي الصحيحين، ما في هذا، ما في إخراج المنبر، إخراج المنبر ضعيف، إخراج المنبر ماذا؟ ضعيف. ورد في حديث عائشة وفيه كلام، حديث عائشة أقرب إلى الضعف، وحديث عبد الله بن زيد في الصحيح ما فيه بطوله إخراج المنبر. قالت: فوضع له في المصلى، المصلى الأقرب أنه مصلى العيد، لأن ما عندنا إلا مصليان، مصلى الجنائز ومصلى العيد المشهوران في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل يخرج إلى الصحراء، الإنسان إذا أراد صلاة الاستسقاء بعد إذن الإمام يخرج إلى الصحراء. قال: ووعد الناس يوما، وعد الناس يوما، يعني ما حدد لهم هذا ماذا اليوم، يوما يخرجون فيه، فلا بد أن يكون معين أيضا، لا بد أن يكون هذا اليوم معين حتى يستعدوا ماذا للخروج، يوما يخرجون فيه. قال: ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج، معنى أنه عين لهم هذا اليوم. قال: فخرج حين بدأ حاجب الشمس، بدأ ماذا؟ حاجب الشمس. والأقرب فيما يتعلق بحاجب ماذا؟ الشمس، لعل أنه طلوع، أول ما يطلع شيء من قرص ماذا؟ الشمس، إنه كالحاجب، الحاجب الذي يكون على يعني على أعلى عين الإنسان. والأقرب والله أعلم حين بدأ حاجب الشمس أي بدأ الشعاع الذي يحجب الإنسان عن رؤية يعني قرص الشمس، هذا هو الصحيح، هذا بعد أن تطلع قد الرمح أو زيادة يحجبه ماذا شعاع الشمس عن رؤيتها، أي تنحجب ينحجب ماذا شعاع الشمس، أي يحجب ماذا شعاع الشمس قرص الشمس من النظر إلى الشمس. قال فخرج حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر، قعد على المنبر فيه أن نقدم الخطبة، هذه مسألة محل خلاف بين الفقهاء، بين الفقهاء هل تقدم الخطبة أو تؤخر الخطبة، أي هل تقدم على الصلاة أو يقدم الصلاة على الخطبة، أو أن الأمر فيه سعة، قد تقدم الخطبة وقد تؤخر، ثلاثة أقوال للعلماء. والذي دلت عليه الأدلة وهذا الحديث هو حديث عائشة على من يحسنه، وحديث عبد الله ماذا ابن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أولا، هذا هو الصحيح، وظهر الأحاديث حديث عائشة على من يحسنه وحديث عبد الله بن زيد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الخطبة، قدم ماذا الخطبة، ثم بعد ذلك نزل فدعا ثم حول الرداء ثم صلى ركعتين، هكذا يكون الترتيب على الصحيح. قالت فقعد على المنبر فكبر، فكبر هذه هي الخطبة قبل الصلاة، وحمد الله ثم قال إلى آخر يعني ما يتعلق به ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وظاهره هي الخطبة هذه، صعد المنبر ثم أثنى على الله وخطب الناس، ثم قالت بعد ذلك ثم رفع يديه، ثم رفع ماذا يديه، أي نزل من على المنبر بعد إكمال الخطبة ورفع ماذا يديه، رفع يديه فلم يزل حتى رؤيا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره، ثم حول إلى الناس ماذا ظهره، أي استقبل القبلة يعني، وقلب رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين إلى آخره. هذا هو الترتيب، ترتيب حديث عائشة كما في ترتيب حديث عبد الله بن زيد في الصحيح، وهذا هو الصحيح أن الخطبة مقدمة ثم يأتي بعد ذلك ماذا الدعاء، ثم يأتي بعد ذلك قلب الرداء وسيأتي الكلام عليه، ثم يصلي ركعتين. هل يصلي كما يصلي العيد؟ نقول ظاهره لا، أن يصليها، لأن يعني جمع من العلماء بل ربما ينسب هذا القول للجمهور أن يصليها كما يصلي العيد، يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، وهذا مرجوح ما عليه دليل، لا دليل ماذا عليه، لأنهم أخذوا من حديث عبد الله بن عباس كما يصلي في العيد، أخذوا من هذا اللفظ فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، فقالوا كصلاة العيد تماما، الجماهير كصلاة العيد تماما، وظاهر حديث عائشة لا، وحديث عبد الله بن زيد أيضا يخالف هذا الظاهر. إذن حديث عبد الله بن عباس ضعيف ما ثبت هذا، وحديث عائشة ما في إلا أنه صلى فصلى ركعتين، ما ذكرت كيفية هذه الصلاة، ونبقى على الأصل أنه صلى ركعتين كما تصلى الركعتان في أي على أي حال، وهكذا كما في حديث عبد الله بن عبد الله بن زيد صلى ركعتين وجهر فيهما بالقراءة، وما في هذه الكيفية، فكيفية أنه يصلي كما يصلي العيد يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا كما هو قول الجمهور مرجوح، لا دليل عليه، لا دليل على هذا، هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره أنه خطب خطبة واحدة، والجمهور على أنه يخطب خطبتين، ظاهره أنه خطب خطبة واحدة، وهذا هو الظاهر، خطبة واحدة، والخطبة هذه تتعلق بما يحتاجون إليه، ما هو الذي يحتاجون إليه؟ يحتاجون السقيا، طلب المطر وطلب ماذا السقيا، فلا بد أن يعني ماذا ينصح لهم، يدعوهم إلى الإقبال على الواجبات وترك المحرمات والإكثار من الاستغفار والدعاء، هذا الذي يناسب المقام، هذا هو الذي يناسب ماذا المقام، ما يخطب بهم خطبة تتعلق بأحكام ما لها علاقة بهذا الوضع، فالإنسان لابد أن يراعي الوضع الذي هو ماذا فيه. فخطبة الاستسقاء تتعلق بشيء فيما يتعلق بالاستسقاء، يعني تذكر حاجتك، تذكر فقرك، تذكر تكثر من الدعاء والاستغفار وتحثهم على التخلي عن المحرمات والإقبال على الواجبات، فإن سبب هذا انقطاع المطر وانحباسه هو الذنب إلى آخره، تتعلق بهذا الأمر. ما يكون الإنسان يخطب في المشرق والحال في المغرب كما يقال، ما له علاقة. فهذا هو الترتيب، أنه يخطب ماذا أولا، وهي خطبة الظاهر أنها خطبة ماذا واحدة وتتعلق بموضوع ماذا الخطبة بما يحتاجون ماذا إليه، ثم بعد ذلك إذا نزل دعا، ثم بعد ذلك إذا نزل ماذا؟ دعا، أي طلب ماذا؟ السقيا من الله عز وجل. ثم بعد ذلك يقلب الرداء، وسيأتي كيفية قلب ماذا؟ الرداء. ثم يصلي ركعتين، فإذا انتهى من الصلاة رجع إلى بيته، إذا انتهى من الصلاة رجع إلى بيته. قالت رضي الله تعالى عنها: وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله تعالى سحابة، إلى آخر ماذا الحديث. الأقرب أن الحديث ضعيف، الأقرب أن حديث عائشة حديث ضعيف، على هذا لم يثبت في الباب إلا حديث عبد الله ابن زيد، حديث عبد الله بن عباس ضعيف، وحديث عائشة أقرب والله أعلم إلى الضعف، وبعضهم حسن بكلفة، بعضهم حسن ماذا بكلفة، وإلا الذي يظهر أنه أقرب إلى الضعف ويحتاج إلى زيادة بحث والله أعلم. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى بقي ما بقي ماذا من الأحكام. نعم. قال رحمه الله: وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن الزيد، وفيه فتوجه إلى الكبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر: وحول رداءه ليتحول القحط. نعم، ذكر حديث عائشة مر معنا، قال: ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداء أولا، ذكر ثم يدعو يرفع يديه، رفع ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بيض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره، أي بمعنى أنه مستقبل القبلة في أثناء الدعاء. وحديث عبد الله بن زيد أنه استقبل القبلة أثناء الدعاء، أنه استقبل القبلة في أثناء ماذا الدعاء. حديث عبد الله بن زيد أوضح، وهذا هو الصحيح، يعني أنه استقبل القبلة يدعو، ثم لما انتهى ماذا من الدعاء، ثم لما انتهى ماذا من الدعاء، وقد بالغ فيما يتعلق بالدعاء، بالغ فيما يتعلق بالدعاء حينما دعا، قال: ثم صلى ركعتين جهر فيهما. إذن في حديث عبد الله بن زيد زيادات، فيه أنه توجه إلى القبلة أثناء الدعاء بخلاف حديث ماذا عائشة، ثم بعد ذلك صلى ماذا ركعتين، هذا لا إشكال فيه، لكن يعني بعد الانتهاء من الدعاء حول رداءه، فتحويل الرداء بعد الدعاء على الصحيح، بعد أن انتهى من يعني الدعاء حول رداءه. ما هي الحكمة من تحويل الرداء وما هو الرداء؟ سيأتي الكلام عليه، سيأتي الكلام. فالشاهد أنه استقبل القبلة في أثناء الدعاء بعد الخطبة، من حديث عبد الله بن زيد أنه خطب ثم بعد ذلك اتجه إلى القبلة ودعا ثم حول الرداء ثم صلى ركعتين، هكذا يكون الترتيب في صلاة ماذا الاستسقاء. والسنة في ذلك الجهر، والسنة في ذلك الجهر، أي أنه يجهر ماذا بالقراءة، يجهر بالقراءة. وذكر يعني ما جاء عند الدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر، أبو جعفر الباقر يعني من أتباع التابعين، هو من التابعين، فحديثه معضل، ما هو مرسل فقط، حديثه معضل. ولماذا أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى؟ أورده لأجل الكلام على الحكمة من تحويل الرداء، ما الحكمة؟ ذكر قال: وحول رداءه ليتحول القحط، حول رداءه ليتحول ماذا القحط. المعنى صحيح واللفظ الوارد ضعيف معضل. ما معنى؟ كما أن هذا الأمر هو ما يتعلق بتحويل الرداء من باب التفاؤل، كما أن الإنسان حول ما بينه وبين الله عز وجل، يعني من المعصية إلى الطاعة، من ترك الواجبات إلى فعل الواجبات، فالإنسان لا بد له من تحول، فكما تحول من معصية الله عز وجل إلى طاعته، يعني ناسب أن يحول ماذا رداءه، حتى يتوافق ظاهر الإنسان وباطنه، حتى يتوافق ظاهر الإنسان وباطنه. إذن فلا بد من كون الإنسان يعني يتغير ماذا حاله ويتحول ماذا حاله، أن يغير فيأتي بالواجبات ويجتنب ماذا المحرمات. فإن من أعظم أسباب منع القطر ومنع ماذا المطر ومن نزوله هي ما يحصل ماذا من الآثام والذنوب والمعاصي. فإذا غير الإنسان وبدل وحول ما كان عليه، هذا من حيث فيما بينه وبين الله عز وجل، ثم أيضا ناسب أيضا أن يحول الرداء من باب التفاؤل، حتى يتحول الحال الذي هو ماذا عليه من باب التفاؤل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل، يسمع الكلمة الطيبة فيحبها عليه الصلاة والسلام، ويستبشر بها كان يحب الفأل، يحب ماذا؟ الفأل. فهذا يعتبر من قبيل الفأل بالفعل، أي يحول الرداء في الحكمة الذي ذكرها صحيح، وحول الرداء ليتحول القحط، أي كأنه يدعو بحاله، وهكذا أيضا ماذا؟ بفعله، أن الله عز وجل يحول ما هم عليه ماذا؟ من الحال، ما هم عليه ماذا؟ من الحال، فزاد بتحويل ماذا؟ الرداء. فذكروا هذه الحكمة، فذكروا هذه الحكمة في تحويل الرداء. وما هو الرداء؟ الرداء هو الذي يكون أعلى بدن الإنسان، الإنسان له إزار وله رداء، فما يغطي أعلى البدن يسمى إزارا، ما يسمى رداء، وما يغطي أسفل البدن يسمى إزارا، وما يغطي البدن كاملا يسمى بالثوب أو القميص، قميص أو الثوب. أما العمامة، العمامة هذه لا تدخل فيما يتعلق بالرداء، بعضهم قد يحول العمائم عند صلاة الاستسقاء، هذه لا تسمى رداء، هذه لا تسمى ماذا؟ رداء. فالرداء إنما هو الذي يكون يغطي أعلى البدن، ما غطى أعلى البدن وكان مفصولا عن الإزار يسمى رداء. وعلى هذا يدخل البشت، هذا الذي يلبسونه، تدخل الجاكت، يدخل في هذا ماذا؟ المعنى، يدخل فيه هذا، يدخل في الرداء القديم الذي كان عندهم، وهو لباس يعني مفتوح أعلى ماذا؟ البدن، يسمى رداء. فالثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه، كيف حوله؟ من اليمين إلى الشمال، من اليمين إلى الشمال. الجاكت هذا كيف يفعله؟ لا يمكن أن يتحول ما كان على اليمين إلى الشمال والشمال على اليمين إلا إذا قلبه، لبس مقلوبا، لا يمكن إلا بهذه الطريقة. أما ما يتعلق بالرداء العادي القديم عندهم الذي يكون على هذا، يستطيع الإنسان أن يجعل هذا هكذا وهكذا، الرداء الذي يكون على الإنسان يغطي أعلاه ما يكون فيه إشكال، ما يكون فيه إشكال أن يجعل ما على يمين على يسار وما على يسار عن يمينه. أما جاكت أو بشت يلبسه هذا الإنسان فيريد أن يحوله، لا يمكن إلا أن يقلب، يجعل يعني ماذا؟ ما في يمينه عن شماله، ما في شماله عن يمينه، مع قلبه، مع ماذا؟ قلبه، فيجعل ظاهره على الباطن، وقد كان باطنه ماذا؟ على ظاهره، يحول ما كان على الباطن على الظاهر، فلا يكون إلا بهذه الصورة. أما تحويل العمائم هذه تسمى رداء، هذه لا تسمى ماذا؟ رداء. لكن ما كان أعلى البدن قد تدخل فيه الشمزان، تدخل فيه الجاكتات، يدخل فيه الجبة، يدخل فيه يعني ماذا؟ البشت، هذه تدخل، هذه تدخل. الرداء القديم عند العرب الذي كان فقط ثوب أعلى وثوب في الأسفل، هذه من قبيل الرداء، فيحوله من اليمين إلى الشمال، يحوله من اليمين ماذا؟ إلى الشمال، هذا يسمى بالرداء، هذا هو الرداء الذي يحوله بعد الانتهاء من الدعاء، هذا هو الصحيح، ينتهي من الدعاء فيحول الرداء ثم يقبل على صلاته فيصلي ركعتين. وظهر الأحاديث أنه ما يتصرف في هذا الرداء حتى يرجع إلى بيته، ظهر الأحاديث أنه يبقى على هذا القلب، ما هو مجرد عند الصلاة مباشرة ثم إذا انتهى أرجعه إلى ما كان عليه، ظاهره أنه يبقى على هذا الحال حتى يغيره في بيته، حتى يغيره في بيته، والله أعلم. هذا في حق الإمام ما في إشكال، لكن هل هذا يعني يصلح في حق المؤتمين؟ جاءت زيادة فحول الناس أرديتهم، هذه الزيادة خارج الصحيح، هذه الزيادة خارج الصحيح، وهي من طريق ابن إسحاق، من طريق محمد بن إسحاق، وقد خالف الثقات الذين في الصحيح، فهي شادة، يعني ما يتعلق بتحويل المؤتمين تبعا للإمام اللفظ الوارد شاد، لكن هل المعنى صحيح؟ أي بمعنى هل يصلح المؤتمين أن يحولوا ماذا؟ الأردية. من نظر إلى المعنى والحكمة أنه من أجل التفاؤل حتى يتحول الحال ويتغير الحال، دخلوا مع الإمام، دخلوا مع الإمام. ومن نظر أنه لا حكمة، نقول هذا جاف الإمام فقط، هذا جاف الإمام. والجمهور على أنه للإمام والمؤتمين، الجمهور على أنه للإمام والمؤتمين. على كل من نظر إلى الحكمة قال هذه هي الحكمة، ما في إشكال، تصلح للمؤتم وللإمام. ومن نظر أن هذا فقط ورد في الإمام والمأموم مسكوت ماذا عنه، نبقى على الأصل أنه ما في تحويل للمؤتمين، والله أعلم. ومن فعل على كل لا ينكر عليه، من فعل من المؤتمين لا ينكر عليه تبعا للإمام، تبعا ماذا؟ للإمام. أما اللفظ الوارد فهو شاد، اللفظ الوارد أنهم حولوا أرديتهم، فشد بها ابن إسحاق، محمد بن إسحاق صاحب ماذا؟ السيرة، خالف أئمة، خالف أئمة يروون الحديث من دون هذه ماذا؟ اللفظة، وهي ما يتعلق بالمؤتمين، والله أعلم. وعلى كل هي سنة من السنن، حتى إذا لم يفعلها الإمام ليس عليه شيء، مجرد فعل، هي سنة من السنن، هي سنة ماذا؟ من السنن. فيكون دعاء، أولا خطبة ثم دعاء ثم قلب الرداء ثم يصلي ركعتين. ظهر حديث عبد الله بن زيد هو هذا، ظهر حديث عبد الله بن زيد هو هذا، لأنه أصح ما ورد في الباب صحيح أصلا، هذا الحديث في الصحيح هو أصح ما ورد، والله أعلم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها، متفق عليه. هذه كيفية أخرى الآن، وهي ما يتعلق بالدعاء من الخطيب، تلك صلاة وانتهى منها المصنف عليه رحمة الله. هذا فيما يتعلق بدعاء الخطيب. هذا رجل الله أعلم منه صحابي رضي الله تعالى عنه، دخل من الباب والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال. والمقصود بالأموال التي تحتاج إلى الماء، مقصود بالأموال التي تحتاج إلى الماء، مثل زرع، بقر، غنم، إبل، كل ما يحتاج إلى الماء. هلكت الأموال مقصود بها هذه الأشياء، لأن بعض الأشياء تعيش من دون ماء، فالأشياء التي تحتاج إلى الماء هي التي هلكت. فيقول: يا رسول الله، هلكت، هلكت، لأنها يعني تتوقف ماذا؟ حياتها على وجود الماء، يتوقف وجود هذه حياة هذه الأشياء على وجود الماء. فإذا لم يوجد ماذا؟ الماء، هلكت هذه الأموال التي تحتاج إلى الماء. قال: وانقطعت السبل، انقطعت ماذا؟ السبل، بمعنى ما نستطيع أن نذهب إلى أماكن حتى نأتي بالقوت، لأن نحتاج إلى مركوب، والمركوبات هذه قد هلكت، المركوبات هذه قد هلكت، أي ما في إبل، الإبل جائعة ما تستطيع أن تتحرك، فنذهب فنأتي عليها بما نحتاج إليه من المآكل والمشارف. يقول: انقطعت السبل. قال: فادعوا الله، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه، يسأل الله، يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو ربه، أن قال: يغيثنا. قال: فرفع يديه، أي رفع النبي صلى الله عليه وسلم على الخطبة، قال ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، كررها النبي صلى الله عليه وسلم، طلب من ربه سبحانه وتعالى الغوث، طلب من ربه سبحانه وتعالى ماذا؟ الغوث. وأغثنا بمعنى ما نحن فيه من الشدة، فنحتاج إلى الغوث. قال: فذكر الحديث، أي بطوله. قال: وفيه الدعاء بإمساكها، متفق عليه. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه الصلاة والسلام من على المنبر إلا وقد أمطرت، إلا وقد أمطرت، وبقي المطر سبتا كاملا. ما معنى سبتا؟ أسبوع كامل، من الجمعة إلى الجمعة مطر، حتى يقول راوي الحديث وهو أنس رضي الله تعالى عنه: وليس في السماء قزعة، أي شيء من السحاب، ما في سحاب، وفي وقت ما هو من مواسم الأمطار أصلا، ما هو من مواسم الأمطار، يعني السماء، الأرض مجدبة والسماء صافية، وهذه العادة جرت أن هذه الليالي والأيام ما فيها أمطار. سبحان الله، كيف أكرم الله عز وجل نبي عليه الصلاة والسلام. قال: فطلعت سحابة كالترس، صغيرة، سبحان الله، طلع السحابة كالترس من على جبل، قال له سلع عندهم هذا معروف. قال: فطلعت وما زالت تطلع حتى تمددت وتوسعت وبرقت ونزل المطر، نزل المطر حتى جلسوا أسبوعا كاملا والمطر ينزل، والمطر ينزل في المكان الذي هم فيه، والمطر ينزل في المكان الذي هم فيه. فلما كان الأسبوع الثاني، الجمعة ماذا؟ الثانية، دخل رجل، وقيل أنه نفس الرجل الذي دخل في الجمعة الأولى، فقال: يا رسول الله، وذكر هذه المقالة: هلكت الأموال وانقطعت السبل. انظر، الهلاك هناك له معنى، وانقطاع السبل له معنى، وهنا الهلاك له معنى. الهلاك بماذا؟ لأنها إذا امتلأت ماء سيجدون زرعا، الأرض كلها مملوءة بالماء، ما في نبات الآن، ما سيحصل ماذا النبات، ولا يطلع ماذا الزرع، ولا سيذهبون السبل مقطوعة بسبب السيول، بسبب ماذا السيول. إذن هلكت الأموال وانقطعت السبل بكثرة الأمطار. فادعوا الله الآن، الدعاء الثاني دعاء الاستصحاء، والأول دعاء الاستسقاء. الأول دعاء استسقاء طلب السقيا، والآن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الاستصحاء، أي أن المطر يصحو، يقف المطر، تضررنا، تضررنا من المطر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا برفع المطر، وإنما دعا بأن يتحول على الآكام وعلى الجبال وعلى منابت الشجر وعلى الوديان، أي في أماكن لا ضرر فيها، لا ضرر ماذا فيها، فما دعا بانقطاع المطر، وإنما دعا بتحول ماذا المطر. فكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، على الآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، حول المطر إلى تلك ماذا الجهة. قال: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وخرجنا من المسجد ونحن نمشي في الشمس، نحن نمشي ماذا في الشمس، فأكرم الله عز وجل نبي إكراما عظيما، أسبوع كامل تنزل الأمطار، أسبوعا كاملا تنزل ماذا الأمطار. فالشاهد من هذا ماذا الحديث، أن من الاستسقاء ما يقال في دعاء في خطبة ماذا الجمعة، يعني الخطيب إذا كان الناس يحتاجون إلى المطر يدعو، يرفع يديه فيدعو، يرفع يديه ماذا فيدعو بالسقيا، وهم لا يرفعون وكذلك لا يؤمنون، ما جاء في الحديث أنهم أمنوا أو رفعوا ما ثبت، لكن أنه دعا عليه السلام ورفع ماذا يديه، فنزل ماذا المطر. هذه الكيفية الثانية، وهي في أثناء خطبة الجمعة، يدعو في أثناء خطبة ماذا الجمعة بطلب السقيا، هذه الحالة الثانية، هذه الحالة ماذا الثانية. الضرر. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا كحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب، وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. رواه البخاري. نعم، هذا من فقه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أن هذا الأمر الذي حصل ماذا في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو ما يتعلق بطلب السقيا من العباس. قال أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب، وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا، بنبينا بذاته أو بجاهه أو بدعائه، مر معنا بدعائه، مر معنا بدعائه. هذا المبحث مبحث موسع فيما يتعلق بالتوسل، التوسل ماذا بدعاء الرجل ماذا الصالح، لا بجاهه ولا كذلك بذاته، فإن هذا من البدع، بل هي من ذرائع الشرك، بالجاه، بجاه الصالح أو كذلك بذاته الصالح، هذه من البدع، هذه ماذا من البدع. فقال: إنا كنا يعني ماذا نستسقي إليك بنبينا، التقدير كنا نستسقي إليك بدعاء نبينا فتسقينا، ولو كان المقصود بالجاه أو بالذات فالنبي صلى الله عليه وسلم جاهه حيا وميتا لا أثر عندهم، وهكذا أيضا بذاته، أيضا ذاته ماذا عليه الصلاة والسلام حيا وميتا لا أثر، فلو كان هذا هو المعنى استسقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا أثر لموته عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أن المقصود بدعائه، فعلى هذا لا يصلح إلا دعاء الحي، لا يصلح إلا دعاء الحي. إنا كنا نستسقي أي نطلب السقيا، أي في نزول المطر عند ماذا الشدة، بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فإننا نستسقي إليك بعم نبينا، بعم ماذا نبينا، وهو العباس، العباس رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فعمر أفضل من العباس، أفضل من حيث الفضائل أفضل، لكن من حيث النسب والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، من هذا المعنى العباس أفضل، العباس ماذا أفضل. وعمر لا شك أنه مجاب الدعوة، مجاب ماذا الدعوة، لو كان في أمتي محدثون لكان عمر، أي ممن ينزل إليهم ماذا الوحي لكان عمر. إذن التوسل بدعاء الرجل الصالح هذا مشروع. ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى بحث هذه المسألة وهي ما يتعلق بالتوسل بدعاء الرجل ماذا الصالح. قال هذا لا يكون إلا بثلاثة قيود أو بثلاثة ماذا شروط. الأمر الأول أن حينما تتوجه لشخص ترجو فيه ماذا الصلاح وترجو منه ماذا وتأمل فيه ماذا الصلاح، أولا حينما تسأله أن يدعو لك تريد بذلك أن تنفعه، لأنه كونه يدعو وهذه عبادة تريد أن تنفعه بهذا ماذا الأمر. الأمر الثاني وهو أنك لا يعني ماذا تطلب منه الدعاء في مقابل حاجة قضيتها له، يعني كأنه بمقابل، هذا القيد الثاني. القيد الثالث أن يكون من أهل الصلاح، القيد الثالث أن يكون من أهل الصلاح. فإذا كان بهذه الثلاث القيود بعض العلماء يقول جائز، جائز أن تسأل الرجل الصالح. إذن رجل صالح ولم يكن مقابل حاجة قضاها لك. والأمر الثالث أنك حينما تسأله الدعاء لأجل أن تنفعه بهذا الدعاء، فإن الدعاء قربة، فإذا توفرت مثل هذه القيود فهذا جائز. من أين أخذوه؟ أخذوه من هذا، من حديث العباس ومن حديث أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، دخل أعرابي فقال يا رسول الله أدعو لنا، هذا دعاء الرجل الصالح النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا فيما يتعلق بالعباس، فمن حيث يعني سؤال الرجل الصالح أن يدعو لك هو جائز. لكن ما هو الأكمل؟ ما هو الأكمل؟ الأكمل أنك لا تفعل. لماذا؟ لأنه يدل على ضعف يعني التوكل عنده، وعلى فقرك لغير الله سبحانه وتعالى. وربما يعني تعاظم هذا الإنسان في نفسه وظن أنه من أهل الصلاح ومجاب ماذا الدعوة، وتكون تسبب في هلاكه وإهلاكه. والأمر الثالث أن كون الإنسان يعني ماذا يدعو الله عز وجل مباشرة من دون واسطة، هذا هو الأكمل، هذا هو الأكمل ماذا لي الإنسان، ليحصل للإنسان الخشية والتعبد لله عز وجل ماذا به الدعاء، وعدم الركون لغيره، وعدم يعني إظهار الحاجة لغيره. فكل هذا هذه المعاني تدل على أن الأكمل والأفضل ألا تفعل، لكن إذا فعلت بالثلاث القيود كما يقول شيخ الإسلام. القيد الأول الرجل من الصالحين، والأمر الثاني أنك لما تطلب منه ماذا الدعاء تريد أيضا أن تنفعه، أن ينتفع بهذا ماذا الدعاء. الأمر الثالث ألا يكون مقابل حاجة، ألا يكون قضى لك حاجة فتطلب. يعني بعض الناس يتصدق أدعو لي يا فلان يعطي الصدقة، ما يصلح هذا الفعل. أولا قد يكون هذا الشخص ما هو من الصالحين، يتصدق بعضهم على إنسان ربما يصلي، بعضهم أدعونا معك أدعونا ما يصلي. والأمر الثاني أن هذا الشخص أنت طلبت بمقابل، هذا لا يصلح. والأمر الثالث أنك تريد نفعه، وهذا قد ربما لا يريد أن ينتفع. فكل هذه لم تتوفر، كثير من الناس يعني عندهم هذا الأمر. شيخ الإسلام نبه على هذه المسألة، أنك إذا أردت هو جائز أن يدعو لك رجل ماذا صالح لابد من هذه الثلاث القيود، جائز من حيث الجواز. لكن ما هو الأكمل؟ لا تفعل. الأكمل ألا تفعل، لأنه يدل على ضعف يعني ماذا التوكل على الله عز وجل، ويدل أيضا على ماذا كذلك عدم يعني ويدل على الافتقار للمخلوق، وأيضا قد تدخل ماذا حب التعاظم في يعني قلب هذا ماذا الإنسان، في الإنسان ضعيف، الإنسان ضعيف يظن أنه يعني من أهل الصلاح وأنه مستجاب ماذا الدعوة، فتتسبب ماذا في هلاكه، تتسبب ماذا في هلاكه. لكن هذا ورد، نقول من حيث الورد ورد، ورد في العباس، ورد في النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في العباس، ورد في النبي صلى الله عليه وسلم والعباس. على هذا نقول من حيث الجواز يجوز، لكن ما هو الأكمل؟ الأكمل ألا تفعل. إذن هذا توسل بدعاء الرجل الصالح، أما بذاته وجاهه هذا من البدع، بل هذا من ذرائع الشرك. فإن الإنسان سيجعل وسيلة لإجابة الدعاء لم يجعلها الشارع وسيلة، لا قدرا ولا شرعا. الجاه ما يوصل، جاه الإنسان وذات الإنسان ما توصلك إلى الله عز وجل، وإنما الذي يوصل الإنسان هو العبادة والدعاء والقرب من الله عز وجل. أما ذات الإنسان كونها هذا الإنسان يعني قريب من الله عز وجل فتتوسل بذاته أو بجاهه، هذا لا معنى له، هذا لا معنى له. فالصحيح أن التوسل إنما يكون بدعاء الرجل الصالح أو بالعمل أو بإظهار الحاجة والفاقة، إلى آخر ما ذكر الشيخ الإسلام في كتابه المفيد، وهو كتاب التوسل ماذا والوسيلة. ولعل مع الأيام ندرس هذا الكتاب، إنه كتاب مفيد جدا. بارك الله فيك. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحصر ثوبه حتى أصابه من المطر وقال إنه حديث أحد بربه رواه مسلم. نعم ذكر أيضا هذا الحديث لكن بقيت أحاديث في الباب إن شاء الله نؤجلها كاملة حتى نكمل الباب في الغد بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم. قف عند حديث أنس رضي الله عنه في استسقاء عمر بالعباس بن عبد المنطلب. بارك الله صار. العباس بن عبد المطلب رجل كبير في السن وهو كبير قومه من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، واضح كبير قومه، وأيضا بسبب قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، فالرجل يعني فيه صلاح وفيه من حيث نسبه بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تواضع عمر رضي الله تعالى عنه أسند الدعاء إليه، أسند الدعاء إليه ولم يسنده إلى علي رضي الله تعالى عنه، إلا علي مقام أعظم، علي بن أبي طالب خليفة الرابع، وفي الفضل وفي القدم السابقين في الإسلام والهجرة والنصرة إلى آخره. العباس أسلم في يوم الفتح، العباس رضي الله تعالى عنه أسلم يوم الفتح، وقد استؤسر قبلها في غزوة ماذا من الغزوات، وتركوه فدى نفسه فخرج، ثم رجع إلى مكة مرة أخرى فأسلم يوم الفتح، لكن كبير في السن وصاحب خير وصلاح وبالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، فعمر من تواضعه رضي الله تعالى عنه يعني أسند الدعاء إليه. الله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل نستدل بحديث أنس على جواز التحدث مع الخطيب في أثناء الخطبة؟ الحاجة نعم، هذا قد مر معنا أن المستمع إذا احتاج أن يكلم الخطيب في شيء مثل ماذا، يعني يدخل الإنسان أو يكون في آخر الصفوف يقول ما نسمع ما تقول، هذا تنبيه، هذا لحاجة، أو عندنا من يزعجنا ماذا في بجانب يتكلم فللحاجة، فهذه أعظم الحاجة. دخل فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت بنا ماذا السبل، فدعوا الله لنا. أثناء كلامه النبي عليه الصلاة والسلام أنصت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما حصل أنه يخطب والرجل يتكلم بحيث يقطعهم من الخطبة ولا ينصتون للخطبة، فما حصل شيء من يعني ماذا من إشغال المستمعين لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول العلماء إذا كان للمستمع حاجة فسأل الخطيب هذا لا إشكال فيه، حاجة معتبرة فسأل الخطيب، هذه من الحاجات المعتبرة، فيقول يا رسول الله أدعو الله لنا. فهذه هذا المقام مقام حاجة والله أعلم، ولا يدخل فيه اللغو بحيث لا تحسب الإنسان أجر الجمعة. الله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل شرعت صلاة الاستسقاء للنساء؟ وإذا شرعت هل شرع أيضا لهن التحويل؟ ذكروا هذا ما يتعلق بالنساء الأصل عموم التشريع، الرجال والنساء يخرجنا في مكان معزول في المصلى أو في الصحراء، ومنهم من ذكر ما يتعلق بتغيير ماذا الرداء، الجمهور ذكروا، لكن بشرط أن لا تتكشف أمام الرجال، يكون في مكان خال بالنساء ويصلح ماذا للنساء، وما في التكشف، تريد أن تغير ماذا الرداء وتقلب الرداء هذا ما في إشكال. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما علة تضعيف حديث عائشة في صفة صلاة الاستسقاء؟ حديث عائشة قد ذكر أبو داود بأنه ماذا غريب استغربوه حديث ماذا عائشة، وفي ألفاظ فيها مخالفة ما في الصحيح، إخراج المنبر ظهر حديث عبد الله بن زيد ما ترجع الصحيح ما فيه، وفيه أيضا تقديم أنه دعا ثم بعد ذلك استقبل قبلة بعد الدعاء، ففيه أشياء، وفيه أيضا يعني فيما أذكر يعني راويان أقرب إلى الجهالة، فيه راويان أقرب إلى الجهالة، فالذي يظهر الله أعلم أنه أقرب إلى الضعف، حديث عائشة أقرب إلى الضعف ويحتاج إلى بحث خاص. نعم. قال أحسن الله إليكم، كيف الجواب على من يريد احتقار عمر قال أنه ضعف إيمانه حيث استسقى بالعباس؟ لا إله إلا الله، كلام في صحابي كبير خليفة راشد يعني بعد أبي بكر في الفضل والمقام والقدر يقال أنه ضعيف الإيمان، لا إله إلا الله، عجائب. الواحد عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، يستغفر ربه من هذا الكلام. إيش هذا الكلام هذا؟ الله قرأ. لو كان على صحابي من عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا حرام، فكيف بالخليفة الراشد عمر ضعيف الإيمان؟ ضعيف ماذا؟ الإيمان، أنه يعني ضعيف الإيمان، ولهذا ما دعا فأسند الأمر للعباس. هذا من تواضعه، ويعرف للقرابة حقها، يعرف للقرابة حقها. بل هذا على هؤلاء الذين يقولون الصحابة ما يعرفون للقرابة حقهم. انظر كيف قدم العباس أن يدعو، قدم العباس وتوسم فيه أنه من أهل الخير والصلاح، وبسبب قربه من النبي صلى الله عليه وسلم فمستجاب الدعوة، فأسند إليه الدعاء. فهذا إكرام للعباس، وإكرام لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإكرام للكبير، وكبير في السن أيضا، إكرام ماذا الكبير. الناس يفهمون بالمقلوب هذا الأيام، صحيح الناس تفهم بالمقلوب. الله مستعان. يقول السائل: هل هناك مؤلف يتعلق بضوابط قراءة الكتب المنحرفة؟ قراءة الكتب المنحرفة كيف؟ في كلام للشيخ عبيد، له رسالة أو له صوتية تتحدث أو ما يتعلق بضوابط القراءة في كتب أهل البدع أو أهل الانحراف، له يعني رسالة صوتية أو له مؤلف يتكلم على الضوابط في قراءة هذه ماذا الكتب لأهل البدع، في صوتية صغيرة مختصر. والله أعلم. أذكره.